حديث هزارو صدو بستو سي في حديث دقم ديار بتن هند جرب بالغ بون اف عمرية عن ابن عمر رضي الله عنهما في سي عبد الله كري عمر خدشوي بابي رازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد رجاء خد پیغمبر صلوات خديلي بن عبد الله كري عمر عرض كر يعني شوان كسبو يت پیغمبر صح كريني صلوات خديلي بن بريب در كبن وقصر شريب كان وهو ابن 14 سنة عملوي أوي روجي 14 سنة فلم يجيزه پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذن ندى القلب صرمان بدر كبتن بو شري كافر چونكو يبچيك بو هج بالغ نببت. ثم عرضني يوم الخندق بش بش تهنجي وقت بو يا روجا خندقي وشرك دي بو جهر كالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أرضامك روسح كرامن وأنا ابن 15 عمر من أوي روجي 15 سنة فأجازني بجن پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذن دامن دستير دامن أجك إبدار كبن بو شرك.